بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذه الترجمة في باب تعظيم أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم إذا كان فيه مضاهاة لأسماء الله عز وجل. والاحترام هو التعظيم والتوقير والتبجيل، وذلك أن أسماء الله عز وجل تعظم لتعظيم الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل هي دالة على ذاته، ولهذا تعظم، امتهانها امتهان لله، وإنكار شيء منها إلحاد في أسماء الله عز وجل، والتكذيب بشيء منها كفر مخرج من الملة. ولهذا فهذه الأسماء لها أحكام، فهي أسماء لله عز وجل تدعى ويضاف التعبيد إليها وتعظم، وهي أسماء لله عز وجل ليست مخلوقة، فإن الله عز وجل وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة، وما سوى الله وأسماء وما سوى الله من المخلوقات كلها مخلوقة. وأسماء الله عز وجل كثيرة، وهي ليست محصورة، ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل منها ما ادخره الله في علم الغيب لا يعلمها إلا الله، ومنها ما أنزله في كتابه وعلمه بعض خلقه. والمقصود ببعض الخلق هم الرسل الذين يوحي الله عز وجل إليهم. ولا يسع أحد الآن من الأمة أن يقول: إن الله علمني أسماء لم تكن في الوحي، لأن الوحي قد انقطع، ومن ادعى علم شيء في الشرع بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. وإنما المقصود بذلك ما أوحى الله إلى الأنبياء والرسل السابقين، وما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم. واشتهر بين العامة وبين بعض من يجهل هذه المسألة أن أسماء الله محصورة في 99 اسم، وذلك لما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله، وإنما هو دليل على أن هذا العدد من أحصاه دخل الجنة، أن هذا العدد من أحصاه دخل الجنة، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل ليس له إلا هذه الأسماء. قال العلماء: ومثال ذلك من كان له خيل كثيرة وقال: أعددت منها 100 في سبيل الله، فلا يدل هذا على أنه ليس عنده من الخيل إلا هذا العدد، لكن هذا العدد موصوف بأنه معد للجهاد في سبيل الله. فأسماء الله ليست محصورة وهي كثيرة، ولكن من أحصى هذا العدد منها فإنه موعود بدخول الجنة. وإحصاؤها على الصحيح هو معرفة هذه الأسماء ومعرفة معانيها والأدلة عليها وعبادة الله عز وجل بها، فهذا معنى الإحصاء لهذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام دالة على ذات الله عز وجل، وهي أوصاف تدل على صفاته. ولهذا كل اسم له دلالة على ذات الله عز وجل، وله دلالة على الصفة التي اشتق منها. وأسماء الله عز وجل منها ما جاء في الكتاب ومنها ما جاء في السنة، وهي عد العلماء منها ما يزيد على 100، ومنهم من اقتصر على 99 اسم، ولكن الوارد في الكتاب والسنة هو أكثر من 100 اسم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: لا أحصي ثناء عليك، قال شيخ الإسلام. وهذا يدل على أنه ما علم الأسماء كلها، ولو علمها لأحصى ثناء على الله، لأن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وعلى صفات كماله وجلاله. وهذه الأسماء يجب أن تعظم، وتعظيمها من تعظيم الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن تمتهن هذه الأسماء. ومما وجد اليوم من صور الامتهان كتابة هذه الأسماء في أوراق ثم إلقاؤها في أماكن لا تليق، مثل ما هو الشأن في الصحف والمجلات والأوراق الرسمية، فإن بعض الناس لا يبالي بها، ولهذا تجدها ملقاة في الطرقات يدوسها الناس بالأقدام، ولربما ألقي عليها القدر، ولربما جعلت في أماكن الزبائل، وهذا مما لا يليق، ولا يليق بأمة، ولا يجوز لأمة أن تمتهن أسماء الله عز وجل هذا الامتهان. فيجب أن تجعل أو أن يجعل لهذه الأوراق أماكن خاصة بها ثم تحرق بعد ذلك. ولم يقصر المسؤولون في الأمانة، جعلوا صناديق خاصة بالأسماء بالأوراق المحترمة وبأسماء الله، فينبغي العناية بذلك وأن تجعل الأوراق في هذه الصناديق الخاصة. وكثرة الأوراق اليوم في البيوت وعند الطلبة والمدرسين والناس اليوم بيوتهم مليئة بالأوراق، فهذا يقتضي أن يعتنى بها وأن تحرق أولا بأول حتى لا يعرض ولا تعرض أسماء الله عز وجل للامتهان. كذلك المصاحف التي يعني تمزقت أو استغني عنها ينبغي أن تحرق وأن لا تترك عرضة للامتهان. وكذلك مما ينبغي أن يراعى للتجار ولأصحاب الشركات أن يجنبوا كتابة أسماء الله عز وجل على هذه المنتجات التي قد تكون في أماكن لا تليق، مثل ما يجعل في دورات المياه من أنواع الصابون وأنواع المنظفات، فنجد أحيانا أنه يكتب على هذا المصنع أنه من شركة فلان بن فلان، وقد يكون اسمه عبد الله وعبد الرحمن. فهذه الأشياء التي تكون في دورات المياه وفي أماكن لا تليق ينبغي أن لا تكتب عليها أسماء الله عز وجل حتى لا تعرض للامتهان. وهذا يحتاج إلى عناية وإلى جهود من العلماء بالتوجيه، ومن المسلمين بالتواصي فيما بينهم بالتعاون على هذا الأمر العظيم. قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغيير اسم المخلوق إذا كان فيه مضاهاة لأسماء الله عز وجل، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تغييره هذه الكنية، وهي كنية أبي شريح، كان يكنى بأبي الحكم، فغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم أسماء الله عز وجل، ومن تعظيمها أن لا يمكن الخلق من التسمي بها أو التكني بها، لأن هذا فيه امتهان وفيه مضاهاة لأسماء الله عز وجل. قال لأجل ذلك، أي لأجل احترامها وتعظيمها وتوقيرها. ثم ذكر عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذه كنية له في قومه ولها مناسبة كما سيأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هو الذي يحكم بين عباده وإليه الحكم يوم القيامة. وإن كان في الناس من يحكم، ولكن لما كان هذا الاسم فيه مضاهاة لاسم الله كره النبي صلى الله عليه وسلم التكني به. وإلا في المخلوقين من هو حاكم وقاضي، ولكن هذا الاسم لما كان فيه مضاهاة أو فيه شبهة مضاهاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. هذه مناسبة تكنيته بأبي الحكم، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء وجد بينهم خلافة وخصومة أتوني، يعني أتوني لأفصل بينهم ولأقضي بينهم فحكمت بينهم. هذا محتمل أنه كان يقضي بينهم ويفصل بينهم، ومحتمل أنه كان يصلح بينهم، فإن الصلح من الحكم، ولهذا القاضي يلجأ إلى الصلح أحيانا بين الطرفين إذا كان في هذا مصلحة، وإذا أبى الطرفان الصلح لا بد من القضاء بالحق. قال: فرضي كلا الفريقين، وهذا فيه دلالة على أنه يسلك مسلك الصلح، لأن التراضي إنما يكون في حال الصلح، وإلا فإن القاضي لا بد أن يسخط عليه أحد الخصمين إلا لمن اتقى الله عز وجل. ولهذا قال عمر: أصبح نصف الأمة علي ساخط، أي أنه إذا قضى بينهم فإنه يسخط عليه من قضي عليه وحكم لخصمه عليه. فهذا دليل على أنه كان يسلك مسلك الصلح وتقريب وجهات النظر كما يقال حتى يرضى الطرفان. هذه الجملة أيضا فيها دلالة للحكم في هذه المسألة، وهو أن العلماء قالوا: إن الحكم وإن كان الله عز وجل هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الناس حكم وقاضي. ومعلوم أن الأسماء التي يصلح المخلوق أن يتصف بها فإنه لا بأس أن يسمى المخلوق بها، مثل السميع البصير، ومثل الحكيم العليم الحليم، هذه يصلح المخلوق أن يتصف بهذه الصفات، فلا بأس أن يشتق له أن يسمى باسم من هذه الأسماء. لكن قال العلماء: هذه الأسماء التي يسمى بها المخلوق هي أعلام محضة وليست صفات. ومن هنا قال بعض أهل العلم: إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم الكنية هنا لأن فيها معنى الصفة، ولأنه أخبر عن مناسبة تكنيته بذلك، وهو أنه يقضي بين الناس ويحكم بينهم، فسمي أو كني بأبي الحكم. قالوا: فكل اسم سمي به المخلوق وأريد به أن يكون صفة مع العلمية فإن هذا فيه مضاهاة لأسماء الله لأنها أعلام وأوصاف، وإذا خلا من هذا الأمر فإنه لا بأس أن يسمى بالعليم والحميد والسميع والبصير إذا لم يقصد بذلك الصفة، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أي أنها أعلام تدل على ذات الله وأوصاف تدل على صفاته. وأسماء المخلوقين أعلام محضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، واستثني من أسماء المخلوقين أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف. فكثير من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف له، لأنه عليه الصلاة والسلام قامت به هذه الصفات الممدوحة، فكانت أسماؤه مأخوذة من صفاته. وأما عامة الناس فإنهم يتسمون بأسماء بل يسميهم آباءهم بأسماء ولا يعرف أتقوم بهم هذه الصفات أم لا، فيسمى محمد وأحمد وشاكر وعليم وسميع إلى غير ذلك، وقد لا تكون هذه الصفات قائمة بهم. قالوا فإذا سمي المخلوق باسم يراد أن يكون علما وصفة له فإنه ينبغي أن يغير هذا الاسم إذا كان مشتملا على صفة كمال. ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، والتغيير هنا في الكنية وليس في الاسم، لكن لها اسم، لكن لها حكم الاسم، فإن الكنية والاسم لهما دلالة واحدة في أن كل منهما يدل على صاحب الكنية أو على صاحب الاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني هذا الشيء الذي تصنعه وتفعله هو حسن. قال ما أحسنه يعني ما أجمل وما أحسن هذا الشيء، أي أنه حسن، وهذا إنما يقال في مدح الشيء على سبيل التعجب، فإن التعجب قد يكون للمدح وقد يكون للذم، كان يقال ما أسوأ هذا، هذا للذم، وما أحسن هذا، هذا للمدح. قال فما لك من ولد، سأله عن ولده هل له من ولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، أخبر عن أسماء أبنائه وهم ثلاثة، قيل ليس له بنات، وقيل إنما أخبر عن الذكور لأنه كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختار له كنية من أبنائه. قال فمن أكبرهم، قال شريح، قال فأنت أبو شريح، وهذا فيه دلالة على أن الكنية تكون بأكبر الأبناء، وقد يكون بأشرفهم وأفضلهم، مثل أن يكون الرجل له أبناء ويكون فيهم أحد الأبناء صاحب علم وفضل، فيشتهر بين الناس بأنه أبو فلان لشهرة أبيه، مثل أن يقال هذا أبو هذا العالم أو ابن لهذا العالم، لأن أبرز الأبناء في الفضل قد يكن الرجل به، كما أن أكبرهم في السن قد يكن به. قال فأنت أبو شريح، وأصبحت كنيته أبو شريح واشتهر بهذا. وهذا يدل على مشروعية تغيير الأسماء والكنى إذا كانت فيها مضاهاة لأسماء الله عز وجل، وهذا مقصد من مقاصد تغيير الأسماء. ومن مقاصد تغيير الأسماء أن تكون سيئة فتغير للأسماء الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحزن جد سعيد بن المسيب، قال له أنت سهل، قال السهل يوطأ بل حزن، فبقي كما قال سعيد بن المسيب، قال بقي الحزن فينا. فهذا من مشروعية تغيير الأسماء إذا كانت سيئة أو لها مقاصد أو لها معاني سيئة، وهذا مما يدل على أن الأسماء الأصل فيها أن تكون لها معاني حسنة دون أن يكون فيها مبالغة أو تزكية، فلا يسمى بالأسماء السيئة ولا يسمى بالأسماء التي فيها تزكية، وإنما تكون أسماء حسنة من غير مبالغة. هذا الحديث فيه دلالة على الترجمة من جهة احترام أسماء الله وتغيير الاسم أو الكنية إذا كان فيه مضاهاة لأسماء الله عز وجل، حتى تكون هذه الأسماء مختصة بالله عز وجل ولا يضاهيه المخلوقون بالتسمية بهذه الأسماء أو التكني بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، يعني احترام الأسماء والصفات، ومن احترامها أن لا يتكنى أو لا يكنى الرجل بها ولا يتسمى بها ولو لم يقصد ذلك، ولو لم يقصد أن يتسمى بها، لأن هذا من احترام أسماء الله ومن توقير وتعظيم أسماء الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك إذا كان فيه مضاهاة أو فيه عدم احترام لأسماء الله عز وجل من جهة المشابهة والمضاهف فإنه يغير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. اختيار أكبر الأبناء للكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أبنائه ثم قال له بعد ذلك: فمن أكبرهم؟ فدل هذا على أن الكنية إنما تكون لأكبر الأبناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الهزل هو خلاف الجد، وهو ما يطلق عليه في اصطلاح الناس اليوم المزاح، وهو مقابل الجد. ولذا قال الشاعر: وللهزل أوقات وللجد مثلها، ولكن أوقاتي للجد أقرب. فالناس في كلامهم ما هو جد وهزل. فالجد هو الكلام الحق الذي يراد به مقاصد صحيحة، والهزل ما يكون عن طريق المزاح وعن طريق الترويح أحيانا. ولم يرد في النصوص مدح الهزل، وإن كان بعض الناس يسميها المزاح. وأما المزاح فإنه ممدوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يمزح ولا يقول إلا حقا. فالمزاح له مقاصد صحيحة، وهو فيه إضفاء السرور على أهل المجلس وعلى أهل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح بعض الصغار فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يمازح بعض أصحابه وبعض النساء كما قال للمرأة: لا تدخل الجنة عجوز، ثم أخبرها أنها تدخل وهي شابة، أو أن النساء يدخلن في سن الشباب. وهذا كله من باب المزاح الذي يضفي السرور والمرح على أهل المجلس، وله مقاصد شرعية صحيحة من إدخال السرور ومن حسن العشرة. ولكن من شرطه أن لا يكون بباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فلا يجوز الكذب في المزاح. هذا بعض الناس اليوم يكذب ويقول: إني أمزح، فهذا باطل. ليس من مبررات الكذب المزاح، وإنما الكذب له صور، وهو عند الإصلاح بين الخصمين وفي الحرب وفي حديث الرجل لزوجته في بعض المواطن. أما المزاح ليست من المواطن التي يستباح فيها الكذب، بل إن الكذب سواء كان في المزاح أو في غيره فإنه كذب مؤاخذ به الإنسان. قد شاع للأسف بين الناس اليوم الكذب في المزاح، فيتكلم الرجل ويقول: قلت كذا وفعلت كذا، ثم بعد ذلك يقول: أمزح. هذا لا يجوز. فالمزح بأن يقول الرجل الحق ولا يكون كاذبا يكون فيه إضفاء السرور والمرح وإزالة الوحشة أحيانا في بعض المجالس إذا احتاج الرجل إلى ذلك، وله آداب معروفة. وأما الهزل فإنه ما ورد في النصوص، ولكن بعض الناس يفسره بالمزاح، والهزل هو خلاف الجد، وإذا غلب على الإنسان يكون مذموما. وأما المزاح اليسير فإنه لا بأس به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه. من هزل بشيء فيه ذكر الله، الهزل إذا كان في أسماء الله وصفاته في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزيد حرمة، كذلك المزاح. لا يجوز إنسان أن يمزح بامتهان أسماء الله أو في الدين أو أن يقول الباطل ثم يقول وينسب هذا للشرع ويقول أمزح، فإن هذا لا يجوز. من هزل بشيء فيه ذكر الله، أي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو في الخبر عن الله أو في شيء مما يضاف إلى الله عز وجل من الأفعال، فإن هذا خطير وهو كفر يخرج من الملة. أو القرآن، أو الهزل بالقرآن، وذلك مثل من يأتي يحرف آيات القرآن ويورد عليها ما يسمونه بالنكت والطرائف، فإن هذا خطير، هذا كفر. الهزل بالقرآن أو بتنزيل يعني آيات القرآن على غير منازلها على سبيل السخرية والاستهزاء هذا كفر. وأما التخاطب بالقرآن كما كان يفعله بعض من يدعي أنه لا يتكلم إلا بالقرآن، فإن هذا إذا أريد به التدين بدعة، وإذا أريد به اللعب فإنه يدخل في الاستهزاء. ولا يجوز لآيات القرآن أن تنزل على غير منازلها وأن تستخدم في غير ما دلت عليه، كما أن بعض الناس يستخدم بعض الآيات وينزلها على مواطن، مثل ما يقول بعض الناس إذا رأى شخص يشدد يقول لا تقدم سورة الحشر والعياذ بالله، يجعل هذه السورة يعني علامة على التشديد، وهذا خطير جدا. ويستخدمون كثير من هذه الأساليب المعروفة عند الناس يريدونها على سبيل تنزيل هذه الآيات على غير منازلها. ولا يجوز لمسلم أن يستدل بآية على أمر إلا أن تدل عليه، وأما أن ينزلها على غير منازلها وعلى غير ما دلت عليه، أو أن يتلاعب بالقرآن، أو أن يجعل آيات القرآن يعني في مقام المزاح فيأتي بالآية ثم يضحك الناس بإيرادها في موطن. هناك أشياء كثيرة موجودة في بعض الكتب قديما، هي موجودة عند بعض الناس اليوم، لا ينبغي التوسع في ذكر الأمثلة لكنها معروفة، فهذا يدخل في الاستهزاء بالقرآن وبكلام الله تبارك وتعالى. أو الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز الاستهزاء أو السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنته أو بشيء من هديه أو بشيء من أقواله أو بشيء من أحاديثه بأن تورد على غير مقاصدها وعلى غير ما أراد منها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن من صور الكفر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف على سبيل التنقص وعلى سبيل الحط من قدره ومن منزلته، حتى ذكر بعض العلماء كما نقل القاضي عياض أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف من مما يعرض له من الأعراض البشرية التي تعرض للناس يريد بذلك تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، مثل لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وهذا من الأعراض البشرية التي تحصل للناس يريد بها التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، مثل لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو وينسى ويريد بذلك أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. وأما إذا كان في مقام بيان الأحكام الشرعية وذكر هذا في مقام ذكر الحكم الشرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له السهو في صلاته عليه الصلاة والسلام، يخبر بالحكم الشرعي لا بأس. وأما إذا أورده على سبيل التنقص، مثل من يقال له أنك سهوت في الصلاة فيقول والنبي صلى الله عليه وسلم سهى، يريد التنقص من مقامه، فإن هذا خطير. وأما إذا كان يريد بيان الحكم وأن السهو عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من بيان الحكم الشرعي. فهذه الأمور خطيرة، والكلام في الدين بالاستهزاء والسخرية هو داخل في جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. إن الناس اليوم يخوضون في المجالس يتكلمون في بعض الآيات، في بعض النصوص، في بعض المسائل على سبيل السخرية والاستهزاء والمزح، ولا يظنون أن هذه الأشياء تبلغ ما بلغت عند الله عز وجل. قال المصنف: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا في مقام خبر الله عز وجل عن أولئك القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما ذكر المصنف قصتهم هنا، وأنهم كانوا يتكلمون بكلام أنزل الله عز وجل فيه الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أخبر الله عز وجل بهذا قبل أن يأتوا هؤلاء معتذرين للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في القصة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ذلك المعتذر بما أمر الله عز وجل أن يجاب به. ذكر مناسبة هذه الآية في هذا الحديث عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال: دخل حديث بعضهم في بعض. وهذا صنيع من بعض لبعض الرواة، أنه يدمج بين الروايات ويذكر منها رواية تكون تفصيلها في عدة روايات، ويبين أن هذا من مجموع هذه الروايات. يقول: دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هذا هو من جملة ما روى فلان وفلان، وأنه أدخل بعض هذه الأحاديث بعضها في بعض. قال: أنه قال رجل في غزوة تبوك، أي في مسيرهم لغزوة تبوك وفي سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقصدون بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كلام عظيم. وصفوهم بكثرة الأكل، أرغب بطونا يعني أنهم يكثرون من الأكل، وأكذب ألسنا وصفوهم بالكذب، وأجبن عند اللقاء، صفات عظيمة موجبة للكفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات فقد كفر. وأما وصف بعض الصحابة بهذا فبعض أهل العلم يقول أنه كفر، وبعضهم يقول أنه فسق، ولكن إذا وصف عامة الصحابة بهذه الصفات فإن هذا كفر، لأن الله أثنى عليهم، فمن تنقصهم بعد ثناء الله عليهم فهذا تكذيب لما جاء في خبر الله عنهم. قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب القراء الذين يقرؤون القرآن. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت. قال لذلك القائل: ولكنك منافق، ولكنك منافق، إنما كانوا يرمون بالنفاق من أظهر الإسلام وأبطن شيئا آخر. ولما أظهر هذا الرجل ما أظهر من هذه الكلمات مع ما يظهر من الإسلام فقال له الصحابي ولكنك منافق، لأنهم ما يعرفون مثل هذه الكلمات أن تصدر من المسلمين. وهذا دليل على أن من قال مثل هذا الكلام أنه إما أن يكون كافرا إذا أظهر الكفر أو منافقا إذا كان يظهر الإسلام. أما مؤمن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه يصفه بهذه الصفات فإن هذا كفر، خاصة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفر بين. وطرد هذا أن ما جاء به من الله تبارك وتعالى أنه ليس بحق، وهذا هو التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر. ولا يدخل الرجل في الإسلام إلا بالإيمان بالله ربا والرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويصدقه في ذلك وبالإسلام دينا. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الصدق ومن الوفاء بالعهد ومن حسن الصحبة ومن إنكار المنكر، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فقه الصحابة أنهم إذا ما سمعوا شيئا ما كانوا يبادرون لفعل شيء وإنما يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بخبر هذا الرجل، فوجد القرآن قد سبق، وجد القرآن قد سبق أي الوحي جاء به جبريل وأنزل الله عز وجل هذه الآيات. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، جاء بعد أن ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. هذا عذره، قال إنما كنا نخوض، والخوض هو الكلام الذي لا يراد به الحق، قيل هو كلام لا زمام له، وإنما هو حديث من غير قصد نفع، وإنما هو خوض بلا مبرر ومن غير حاجة. ونتحدث حديث الركب، حديث الركب هو المسافر، وهذا دليل على أن حديث الركب لا يجوز أن يكون بالباطل، وإنما حديث الركب أن يكون بكلام يدخل السرور على الصحبة وعلى الرفقة في السفر من غير أن يكون فيه باطل. بعض الناس اليوم إذا سافر أو إذا كان في نزهة قال في هذه الأوقات ينبغي أن لا نشدد وأن يكون هناك شيء من المزاح والمرح، وهذا لا بأس به، ثم بعد ذلك يدخل تحت هذا لربما الدخول في شيء من تنقص الدين أو الاستهزاء، فإن هذا لا يجوز. الحديث الذي يراد به إدخال السرور على الركب وعلى المسافر وعلى الأصدقاء في السفر يكون من المباح، من الكلام الذي ليس فيه محذور. قال نقطع به عنا الطريق، يعني أن أردنا بهذا أن نتحدث حتى يمضي الطريق ونقطع الطريق بهذا الحديث الذي نطوي به الطريق، لأن الناس إذا تحدثوا سهل عليهم الوقت ومضى عليهم الوقت، ولكنهم جعلوا هذا بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يخبر عن حال الرجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل وجاء تعلق بنسعة ناقة رسول الله، والنسعة هو السير الذي يربط به الرحل، ولربما جعل أيضا لموضع وضع القدم فيه إذا ارتحل الرجل على الراحلة متعلق به لأنه أسفل الناقة، ويريد بذلك أن يستوقف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسمع منه. قال وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني أنه متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناقة تسير وهو يسير خلفها والحجارة تصيب قدميه، وإنما يصر على ذلك للاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عذره، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. انظر إلى علم الله عز وجل وإلى خبر الله عز وجل عنهم، إن الله أخبر عنهم بهذا العذر قبل أن يقولوه، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قبل أن يأتوا معتذرين أخبر الله عز وجل أنهم سيأتون يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا دليل على أن الله يعلم ما في المستقبل، ودليل على علم الله السابق بأفعال المخلوقين، لأنه القرآن نزل قبل أن يأتي هذا الرجل يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يمتثل ما أمر الله به، لأن الله قال له ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه الإجابة، وهذا من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، هذه الكلمة قد تقال في مقام العفو كأن يقال للرجل لا تعتذر فقد عفونا عنك، وقد تقال في مقام عدم قبول العذر لا تعتذر فإن عذرك لن يقبل. وهذا هو المقصود بهذا المعنى في هذه الآية، لا تعتذروا، لأن هذا العذر غير مقبول وليس هو من الأعذار التي يرفع بها الحكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، اختلف العلماء في الإيمان المذكور هنا، قيل هو إيمان المنافقين، وإيمان المنافق هو إيمانه بلسانه وكفره بقلبه، لكن شيخ الإسلام ذكر أن هذا يعني غير صحيح، لأنه لا يقال للمنافق أنه مؤمن بالإطلاق، ولكن قد يقال على سبيل التقييد أنه آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وأما إذا قيل الإيمان فأطلق فإنه لا بد أن يكون إيمان صحيح، قال العلماء وهم مؤمنون إيمان لكنه ضعيف، لم يمنعهم من هذه الكلمة، وهذا من الخذلان أن بعض ضعاف الإيمان قد يوقعه ضعفه في إيمانه في الكفر فيخرج من الدين بعد أن كان مسلما، وهذا كما قال العلماء إن المعصية بريد الكفر، فإن المعاصي والتهاون في أمر الدين لا يزال بصاحبه حتى يخرجه من الدين، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا دليل أن الردة قد تقع في هذه الأمة، وأن الكفر بعد الإيمان قد يحصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل يخبر في آخر الزمان أنها ستكون فتن، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. ليس بين الإيمان والردة إلا ما بين الصباح والمساء أو ما بين المساء والصباح، وهذا دليل على خطورة الأمر، أنه ليس بين هؤلاء القوم وبين الكفر إلا أن قالوا هذه الكلمة، وهذا دليل أن الكفر قريب للإنسان، ودليل على خطورة اللسان، وهو شاهد أيضا لعقيدة أهل السنة أن الإيمان يكون في القلب واللسان والجوارح، وأن الكفر قد يكون في القلب واللسان والجوارح، وهذا الكفر إنما هو من الكفر بالقول، من الكفر بالقول، لأنهم لما قالوا هذه الكلمة خرجوا من الدين، خلافا للمرجئة الذين يقولون الكفر في القلب، وقول الكفر ليس هو بكفر ولكنه دليل على الكفر، والصحيح أن القول كفر، وأن الفعل قد يكون، وأن الأفعال المكفرة هي كفر، وأن الاعتقاد المكفر هو كفر بنفسه، وليست هي لوازم للكفر، لأنه كما أن الإيمان يكون في القلب واللسان والجوارح كذلك الكفر يكون في القلب واللسان والجوارح. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على عدم قبول عذر المستهزئ والهازل ومن اعتذر بغير عذر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر إذا كان له مبرر، وأما إذا كان من غير مبرر فإنه لا يقبله، وهذا قد قطع الله فيه بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله فيهم. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر الله، ولهذا لم يقبل عذر هذا الرجل، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن خاطبه إلا بما قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا، يعني لن نقبل عذركم لأنكم قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الحديث أيضا فيه شاهد قوي لمسألة عند أهل العلم، وهو قبول توبة الزنديق. وهؤلاء من قال من أهل العلم أنهم من المنافقين قالوا هذا دليل على عدم قبول توبة المنافق، لأن هؤلاء قد يحصل منهم ندم ويعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منهم. ولهذا اختلف العلماء في توبة المنافقين والزنادقة على قولين، قيل إن توبتهم تقبل وقيل إنها لا تقبل، وهذا في حكم القاضي في الدنيا، وأما عند الله عز وجل إذا صدقوا فإن الله يقبل التوبة إذا تابوا إلى الله عز وجل، لكن القاضي والحاكم لا يدري صدق هؤلاء من كذبهم. ومن أهل العلم من قال تقبل توبتهم بعد أن يمهلوا وأن يتبين صدقهم، فإذا ظهر صدقهم وظهرت عليهم علامات التوبة والاستقامة فإنها تقبل توبتهم، وهذا في التوبة في أحكام الدنيا عند القاضي، وأما عند الله عز وجل فمن تاب من النفاق أو الكفر أو الشرك فإن الله يقبل التوبة من كل تائب. ولهذا بعض الطلبة يظن أن هذا حكم أيضا أهل البدع، ويظن أن المبتدع إذا تاب أنه لا تقبل توبته، وهذا جهل، فإن المبتدع الذي لم يدخل في النفاق ولم يظهر عليه أن يظهر شيئا ويبطن آخر فإن هذا حكمه حكم العصاة، إذا أعلن توبته ورجوعه عن خطئه فإن توبته تقبل. وأما من كان يتدين بالتقية أو كان يظهر شيئا ويبطن آخر فهؤلاء حكمهم حكم المنافقين وحكم الزنادقة الذين قال العلماء لا تقبل توبتهم إلا بعد أن يتبين صدقهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. نعم، قال فيه مسائل، المسألة الأولى وهي العظيمة، أي مسألة عظيمة، وهو أن من هزل بهذا فهو كافر. الهزل بأسماء الله وصفاته أو بأفعاله أو بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، أن هذا هو تفسير الآية التي أنزلها الله عز وجل في هؤلاء، وأن هؤلاء كما قال أهل العلم أنه خرجوا من الدين، وأنهم كان معهم إيمان ضعيف لكنهم كفروا بهذه الكلمة والعياذ بالله. وهذه الكلمة لو كان الإيمان قويا فإنها مكفرة، فإن الكفر لا يفرق في حكمه بين أن يكون الإيمان ضعيف أو قوي، كلمة الكفر محبطة للعمل، ولو كان عمل نبي من الأنبياء كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك محبط لعمل النبي فكيف بغيره، وكذا الكفر وكذا الاستهزاء فإنه محبط للعمل. لكن قد يقال أن من بلغ درجة في الإيمان والدين فإن الله يعصمه من أن يقع في الردة، ولهذا فالأنبياء معصومون من الشرك، واختلف في عصمتهم من الكبائر وهو الصحيح، وأما الصغائر فإنها ترد عليهم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أخبر الله عن معصية نبي إلا وأخبر عن توبته عليه، وأما من ضعف إيمانه فقد يتعرض والعياذ بالله لما هو أعظم من ذلك من الكبائر والكفر والشرك. كلما قوي الإيمان أصبح الرجل في عصمة بإذن الله وبتوفيق الله، وكلما ضعف إيمانه اقترب منها الشيطان ورغب فيه وأضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة، الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفرق بين النميمة وبين النصيحة، عندما أخبر عوف رضي الله عنه عن قول ذلك الرجل هذا من النصيحة وليس من النميمة وليس من الغيبة. وهذا مثل من سمع الآن بعض من يريد أن يضمر شرا أو أن يفتك بالمسلمين فأخبر ولي الأمر، فإن هذا ليس من الغيبة وليس من النميمة وإنما هو من النصح. لكن إن كان الشيء لا يتعلق بأمر خطير فينصح فيما بينه وبينه، فإن أصر على ذلك ورأى أن الضرر متعدي إلى غيره فيبلغ ولي الأمر. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الفرق بين الأمرين وهو العفو الذي يحبه الله عز وجل والغلظة على أعداء الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لذلك الرجل ويسير والحجارة تصيب قدميه وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، وإنما يقول له: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا من القوة في الحق ومن عقوبة المخالف بما فيه عدل، وليس هو من الجفاء وليس من سوء الخلق، وإنما هو من تنزيل هذا الحكم على صاحبه المستحق له. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، لأن الأعذار على قسمين: عذر يتناسب مع الذنب فيقبل، وعذر لا يتناسب ولا يقبل. ولهذا قد يقال: عذر أقبح من ذنب، فأحيانا يكون العذر أقبح من الذنب، يفعل شيئا ثم بعد ذلك يعتذر بشيء أعظم منه، مثل أن يشرب الخمر ويقال له: لما شربت الخمر؟ قال: والله لا أصبر عنها. هذا عذر أقبح من الذنب. المخالفة معصية والعذر إصرار عليها، فهذا الذي يقال فيه عذر أقبح من ذنب. فمن الأعذار ما لا يقبل، ليس كل عذر يقبل، وإنما العذر المقبول مثل عذر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما اعتذر وكان عذره صحيح وهو صادق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تسمية بعض المحلات بأسواق الرحمن؟ والله ما ينبغي هذا. الأسواق هي أبغض الأماكن إلى الله عز وجل، لأنها عرضة للهو واللعب وذكر ما لا يليق، فلا ينبغي أن تكون أن تتخذ الأسماء للأماكن المذمومة أن تتخذ لها أسماء شريفة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يسمى السيء باسم حسن، فذكر الإمام ابن القيم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره أن تسمى الأشياء السيئة بأسماء حسنة. قال: ومن ذلك أنه نهى أن يسمى العنب كرما، لأنه يتخذ منها الخمر، فنهى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذه المادة التي يتخذ منها الخمر وهي قبيحة أن تسمى باسم حسن. ولعل الأسواق وما فيها من اللغط والكذب والفجور وبعض ما لا يليق، خاصة الأسواق في هذا الزمان إلا ما رحم الله، يناسب أن لا تسمى بأسماء أسواق الرحمن أو أسماء شريفة، لأن هذا قد يؤدي إلى امتهان هذه الأسماء، أو أنه على الأقل أن لا يصدق هذا الاسم على هذا السوق، بل يكون كالمستهزئ أن تسمى أسماء الرحمن ويعصى فيها الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فائدة جزاكم الله خيرا عن بمناسبة التوسع في النكات والحكايات، هذه فائدة عن جحا. جحا حفظكم الله تابعي اسمه دجين بن ثابت الفزاري، أدرك ورأى أنس بن مالك وروى عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن عروة وغيرهما. قال الشيرازي: جحا لقب له وكان ظريفا والذي يقال فيه مكذوب عليه.